الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا حديث موصول برحلة عجلة مع عدد من الآيات في سورة النحل تحمل صورا من الهداية في شأن التقوى والمتقين. وقد سبق أن ألقينا عصا التسيار عند الآيات 30 وتاليتيها من هذه السورة المباركة، أعني قول الله جل ثناؤه: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ففي هذه الآيات إبانة عن سمو ما يتصف به السعداء أهل التقوى من الفهم عن الله واهتمامهم بالنطق بكلمة الحق دون ما تلكؤ أو تردد، وكشف عن عظيم ما ينتظر هؤلاء المحسنين من الجزاء الأوفى في دار النعيم التي شاء الله برحمته وفضله أن تكون عقب المتقين. ولعل من الخير أيها الأحباب أن نشير إلى أنه قد سبق قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، الآيات في شأن هؤلاء الأبرار إخبار الله عن جحود الكفار الشديد، فقد بلغوا في هذا الجحود مبلغا حملهم على المغالاة في نكران الحق. فعندما قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أما السعداء الذين استنارت قلوبهم بالإيمان وأشرقت نفوسهم بتقوى الله، فعندما قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أي أنزل ربنا خيرا، وهي كلمة جامعة شاملة لكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة. ولقد عني العلماء بالإشارة إلى البلاغة القرآنية والأسلوب الحكيم في هذه المقابلة بين حال أولئك الفجرة الأشقياء وبين حال هؤلاء الأتقياء السعداء، إذ لما افتتحت صفة سيئات الكافرين وعواقبها المدمرة في الدنيا والآخرة بأنهم إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، جاءت هنا مقابلة حالهم بحال حسنة المؤمنين المتقين وحسن عواقبها، فافتتح ذلك بمقابل ما افتتحت به قصة الكافرين، فجاء التنظير بين القصتين في أبدع نظم وأروع أسلوب. والذين اتقوا هم هؤلاء المؤمنون الذين صدقوا الله في إيمانهم، فازدانت أقوالهم وأفعالهم بتقواه، راجين مثوبته ورضاه، خائفين غضبه وعقابه في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكما أشرت آنفا لا بد من ملاحظة أن الكلمة القرآنية قد دلت على هذه الإضاءة في سلوك من رزقوا أن يكونوا في مصاف أهل التقوى، فهم على صفاء في الفهم عن الله عز وجل، وهم صادقون منصفون فيما أجابوا به عن قول ماذا أنزل ربكم. ذلك بأن المعنى كما يدل عليه السياق أن هؤلاء البررة سئلوا عن القرآن الكريم ومن جاء به فأرشدوا إلى الحق، ولم يترددوا في الكشف عن حقيقة ما جاء به هذا الكتاب العزيز بأوجز بيان وأجمعه، وهو كلمة خيرا المنصوبة، فإن لفظها كما أسلفت شامل لخيري الدنيا والآخرة، ويتضمن ذلك فيما يتضمن تصديقا جازما بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ونصب هذه الكلمة المباركة خيرا دل من ناحية العربية على أنهم جعلوها معمولة لأنزل، وهو الفعل الواقع في سؤال السائلين، فدل هذا النصب على أنهم مصدقون بأن القرآن منزل من عند الله، لأن تأويل قالوا خيرا كما أشير آنفا أنزل خيرا، أي رحمة وبركة وحسنا في الدنيا والآخرة لمن آمن به واتبعه وعمل بهداه. هذا والرغبة في الإفادة من الصورة المعجزة في الأسلوب القرآني بالقدر الذي يفي بالغرض على سلم الهداية، اقتضت العلماء أن يشيروا إلى وجه المخالفة بين الرفع في جواب المشركين حين قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين، برفع كلمة أساطير، وبين النصب في كلام أهل السعادة المؤمنين المتقين حين قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، بنصب كلمة خير. فهذه المخالفة بين الرفع والنصب تمثل الفرق بين جوابي المقر المؤمن والجاحد الكافر، بمطابقة المقر بين الجواب والسؤال ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، وعدول الجاحد بجوابه عن السؤال، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين، أي هو أساطير الأولين على زعمهم، ويعلم من ذلك أنه ليس منزلا من ربهم، لأن أساطير الأولين لا تكون منزلة من الله وهي معروفة، والمنزل من الله شأنه أن يكون غير معروف من قبل، ولذلك لم يقع أساطير الأولين منصوبا، لأنه لو نصب لاقتضى التقدير أن يكون جوابهم أنزل أساطير الأولين، وهو كلام متناقض، لأن أساطير الأولين السابقة المعروفة كما أشرت لا تكون الذي أنزله الله الآن. وسبحان من أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب ولم يجعل له عوجا. وبعد، فيا نعم ما حملت الكلمات الهاديات بعد هذا من البشرى العظيمة لأحباء المتقين، لأحباء الله المتقين. ذلكم قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. إنه الإكرام الإلهي لهؤلاء الذين زكوا أنفسهم بالتربية الجادة والمحاسبة، وحملوها على سلوك الطريق الأمثل في طاعة الله والإخلاص في التوجه له سبحانه. ونظير ذلك ما جاء في سورة الزمر من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نقول ذلك لأن الذين أحسنوا في قوله تعالى للذين أحسنوا هم المتقون، كما دل على ذلك ختام الآية إذ قال سبحانه: ولنعم دار المتقين. فهؤلاء المتقون المحسنون لهم في الدنيا حسنة، وهي ما يرزقونه من الحياة الطيبة الكريمة مقرونة بنعمة الإيمان وشكر المنعم سبحانه. وكما أن لهم هذه الحسنة في الدنيا فلهم في الآخرة أحسن منها، ولدار الآخرة خير، إنها جنة عرضها السماوات والأرض، وكلها دائم وظلها، ورضوان من الله أكبر. وهكذا ترى أنه كما ينال الذين كفروا عذاب الدنيا وعذاب جهنم، يعطى الذين اتقوا خير الدنيا وخير الآخرة، وتلك سنة من سنن الله الحكيمة، فالجزاء من جنس العمل، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. ويا بشرى من ينتفعون بما يبشر الله به عباده المتقين ذكورا كانوا أو إناثا، ليفوزوا بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة. فخطاب التكليف واحد للجميع، وكل مسؤول يوم القيامة عما عمل، على ما بين الرجل والمرأة من بعض التخالف في الأحكام، نظرا لحكمة الحكيم سبحانه فيما جبل عليه كلا من الذكر والأنثى. ومما تشرق به سورة النحل التي نسعد بالرحلة مع بعض آيها قول الله جل ثناؤه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وسياق الكلام في قوله تعالى: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، دال على أن المعنى ولنعم دار المتقين الآخرة، فمن أخذ نفسه بطريق أهل التقوى فاز بتلك الدار التي هي خير مستقرا وأحسن مقيلا. وانظر إلى هذه الهناءة في الأسلوب القرآني كيف جاء تفصيل القول عن دار المتقين: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. فدار المتقين جنات عدن، وجملة يدخلونها وهي حال من المتقين يشرق سناها في قلب المؤمن ونفسه، وتأخذ بيده رويدا رويدا إلى حيث استحضار تلك الحال البديعة، حال دخول أولئك الأبرار لدار الخير والحسنى والجنات، وتراهم يدخلونها ولهم فيها ما يشاءون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة، ومما يؤكد عظمة التقوى وأهمية طريقها وبالغ إكرام الله لأهل الرسوخ فيها أن الآية ختمت بقوله تعالى: كذلك يجزي الله المتقين، أي مثل هذا الجزاء العظيم الذي علمتموه يجزي الله الذي له الكمال كله الراسخين في صفة التقوى. ثم حث سبحانه وتعالى على ملازمة التقوى وأخذ الأنفس بها، منبها على أن العبرة بحال الموت، فقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أجل، تتوفاهم الملائكة طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر، متحلين بحلية الإيمان والاستقامة على حدود الله، مخلصين مطمئنين النفوس. هذا مقابل قوله في أضدادهم: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. والملائكة يتوفونهم مسلمين عليهم سلام تأنيس وإكرام، وفي تعظيم لجلال التقوى التي كانت بفضل الله طريق هذا الخير، يقولون لهم وقد فازوا بدار النعيم: ادخلوا الجنة بما كنتم، أي جبلة وطبعا تعملون. وفي ذلك ترغيب لهم في الأعمال التي لا يستطيعونها إلا برحمة الله لهم بتوفيقهم لها. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.